مستمع، الصبر يا مستمع للمجتمع وصفاه، عايز تنو الخير اعطف على الفقير وصفاه، واللي غواه الشيطان غر الزمان وصفاه. اسمع لدور فن غالي والعجب مالي عن راجل اسمه كرم يا محترم مالي، ابوه ساب له ثروه عظيمه والعالم مالي، مشي يفنجر ويبحتر على اصحابه، بيته ما يخلاش من المعازيم واصحابه، وكان في توة شديد العزم بصحابه، الكل عامل حساب ومركزه مالي، الكل عامل حساب ومركزه مالي، زوجته قالت له بلاش تبذير من ضرر، ده كله إصراف وبرضه خاف على ضرر، ليام طويلة وآخر الفعل ده ضرر، البيت عملته كجمعية ولا لها باب، البيت عملته كجمعية ولا لها باب، والجاي اكتر من الرايح وعز الباب، لو كنت في ضيق ما يجيلك صديق على الباب، وعز الاحباب ما يعرفش طريق دارك. كان عنده بنت جميلة بالكرم وأحسان، وكان عنده بنت واحدة تستوى جدعان، وفي الدراسة خلاصة والأدب جدعان، واسمها سعاد، اسمها سعاد، جمالها زاد محاسنها، لها خد كالورد لم يوصف محاسنها، ولا عيون اللي تسبي كل يوم جدعان، لها زميل معاها وكان بيته في الحجار، طالب اسمه سامح وكان ناجح في عمله جار، كلمها مرة على حبه ودمعه جار، وقال انت املي وروحي يا ام قلبي ونيس، سالت مدامعي وبنعي من جراحي ونيس، انا برضو جارك طالب عطفك علي ونيس، النبي في الحديث وصى لسابع جار، حتى النبي في الحديث وصى لسابع جار. يا مجوها خطاب وأحلى شباب تغنيني، والبنت رفض الجواز وابوها زعلان تغنيني، وتقول له يا ابا الشهادة في ايدي تغنيني، وتقول له يا ابا يا ابا الشهادة يوم تغنيني. إذا مالك راح من إيدك وجد الجد، يبقى ناقصنا عمل يحمينا من اللي جد. مادام في إيدي الشهادة أشوف وظيفة جد، والشغل فين يا ابن الحوجة الشهادة، يبقى جد الجد، والشغلة في اليد من الحوجة حتغنيني. انفضت الناس والوسواس كلمها، خايفة من الوعد لكن السعد كلمها، كلمها السعد كلمها، لكن أبو البنت خاف من اللي حصل عداء. حلف عليها ما تخط المدرسة عداء، قعدها من غير شهادة والزمان عداء، وحبيبها سامح يكافح والإله زاد، وحبيبها سامح يكافح والإله زاد. مضبوط في عمله وأمله في النجاح زاد، أخد لصنص الحقوق وحلوله زاد، حيجني صامري جهاد والكريم عادة عالأصل دوار. حيجني ثمرة جهاد والكريم عدا سعاد راحت تبارك له ومهوش ناسي، سعاد راحت تبارك له ومهوش ناسي، حكت له عاللي حصل في الدور مش ناسي، قالت له بختي ظلمني والسبب ناسي، قالت له بختي ظلمني ظلمني ظلمني والسبب ناسي. قال انت من غير شهادة، من غير شهادة بس فوق عنا، بكرة تجيني الوظيفة وربنا يعنا، يبقى ايدي مال ونفرح بالوصال عنا، في ايدي مال ونفرح بالوصال عنا. ده عهد بيننا انا فاكره مانيش ناسي. اسمع يا ولدي هدا عهد بينا انا فاكره مانيش ناسي. قال ده انا يا سعاد من البعاد ويهون. قال ده انا يا سعاد يا سعاد تايه من البعاد ويهون. جاتني وظيفة مسافر بكرة وحالي يهود. سكرتير محافظ ولوعني الزمان ويهود. خايف بعدنا يفرق شملنا ساعة. وابوك في وضع لو جاله خطيب ساعة. كان لازم يوافق وانت توافقي عليه ساعة. والغالب تجيله ساعة يتنسي ويهون. قالت كفاية كفاية خف الشقا عنا. قالت كفاية كفاية خف الشقا عني. وودعوا بعضهم مساء حظهم عني. سافر حبيبها سافر حبيبها سافر حبيبها. سافر حبيبها سافر حبيبها سافر حبيبها. سافر حبيبها سافر حبيبها وسابها للأسى عني. وتقول يا زمان سهمك في العيون صايف. ابويا راخر ضربته والعيار صايف. توهت فكري ولا بدري ايه الصايف. وعز الحبايب كمان تاخده بعيد عني. الصبر طيب حبايب تاخده بعيد عني. وابوها في حالة عدم وندم على اللي فات. من كلمة يبكي يمين يشكي على اللي فات. من كلمة يبكي لمن يشكي على اللي فات. بنته قالت له ما تزعلش على اللي فات. ودخلت على امها وسال دمعها وجنى. وتقول لامها ابويا جنى على عزنا وجنى. ابويا قضى على عزنا وجنى. لا لازم اروح اشتغل اي عمل وجانا مدام زمان الهنا عدى اوانه وفا الصبح فيه ناس الصبح فيه ناس مع مقاوي الغريب مرة بيجمعوا بعيد بعزبة الوليد مرة قالت له هات أجرتي قال لها عيب بالمرة هو اللي زيك يهان في الغيط ده معايا بكت البنية ومنها سال ده معايا بكت البنية ومنها سال ده معايا وقالت له إذا لم أسد اليوم ده معايا تبقى النهاية ما تاخدنيش تاني مرة البنت سرحت لتنفيذ القضاء وملاه بسام ابن الوليد كان جاي من بعيد وملاه خد كل واحد في خط نزله وملاه ولما شاف البنت عقله شت واصحابه قال لها روحي في الضل قطع القطن واصحابه لحظ العيون لحظ العيون خلى عقله تاه واصحابه كأن صابوا عيار جوا الحيشة وملاه ابو الوليد كان جاي من بحري شاف البنية في ريح الشجرة عالبحري وخيالها في المية زي البدر في البحر راح العجوز يمها وقال لها اسمك ايه بأيامتم العجوز يمها وقال لها اسمك ايه بأيامته والعمة جابها ورا ورا وقدام بأيامته العمة جابها ورا وقدام بأيامته وهو ملخوم في حسن البنت وأيامته وقعت عمامته وخدها النيل على بحري وقعت عمامته وخدها النيل على بحري اسمع يا ولدي وقعت عمامته وخدها النيل على بحري اسمع يا ولدي جابوا العمامة وقلبي هنشغل حالي البنت دي لو خدتها حينعيد الحالي ترد لي الصبا واللي مضى حالي انا ليا 60 سنة ما شاف الهنا قلبي وسأل البنية ابوك مين يا قلبي قالت له يا عم ده الهم ملا قلبي سيبني بغلبي ما تسألنيش على حالي عرف الحكاية راح خدها على بيت أبوها وقال له على اللي راح نده يا بنت كسفتيني وشرفي راح قال له حكايتي يا وليد حقولها بالأكيد وفرض أنا كان معي مال لم يمكن يزول وفرض على ما صحيت من المرض كان اللي في ايدي راح قال له يا كرم ده الكرم عمره ما يخرب بيت لازم يكون امتحان من ربنا والبيت إذا صبرت نجحت والامتحان في البيت اوعى تفكر على إن القطار فاتك بكرة المعوض يعوض كل ما فاتك ودي 100 جنيه يا أمير خلاص العسير فاتك وكل طلباتك حتجيلك لحد البيت جاي الوليد بكلام جديد قوله على خطوبته وابوها يستمع قوله بمهر 2000 وناس قاعدين من قوله بمهر 2000 بمهر 2000 وناس قاعدين من قلوب وعشر فدادين جنينة بصرايا لها مليك وعشر فدادين جنينة بصرايا لها مليك دول فرق سني على اني كبير مليك بس اكتب وانا مليك واللي حيرضيك قدام الرجال قولوا ابوها وافق وكتبوا الشرط يا عالم والبنت تبكي لامها وربنا عالم وتقول الضمير ينشري بالمال يا عالم ابويا ظلمني وحملني كل اساه طمعان في المال ما بيقدر رجال واساه مش عيب يامه مش عيب يامه مش عيب يامه اخد راجل عجوز مأساه واللي معه ده افوت ازاي يا عالم كان المقدر سبق واللي سبق له كلام وابوها وافق وافق وقال يا وليد الشرط قبله كلام خدوا وختم عليه كل وريث له كلام خد الشرط وختم عليه كل وريث له كلام خد العقد مضى جميع الورثة أيام جه بعد أسبوع وحضرت ناس أيام، كتب كتابه في يوم كان أحلى أيامه، نفذ كلامه لكن لسه النصيب له كلام. وجه نهاري فرح كم تاكسي أسرة فيه، والبنت تبكي ما حلت شيء أتصرف فيه، سامح حبيبها حضر يومها وأسرة فيه، نظر بعينه لقى منظر عجيب ياهوه، حبيبته طلعة بزفة أمزعق وقال ياهوه، حصل له صدمة وقع مغشي عليه ياهوه، حصل له صدمة وقع مغشي عليه ياهوه، عالمستشفى خدوه والدور أثر فيه. البنت راحت السرايا السرايا السرايا، والوعد كلمها، البنت راحت السرايا ما حد كلمها، جوزها دخل عالجنينة والغفير حسنين قال له ولع وهات جوزة تكون حسنين، اسعفني اوام اسعف لان العروسة لوحدها يا حسنين، واعمل لي نفسين عشان اعرف اكلمها. الجوزة حضرت ومن حطب العنب كسر، شرب لحمته والظهر اتاه كسر، وهو راجل ضعيف الحال ومكسر، امشي دايخ لحين وصل السكن والدور، طلع عالسلالم عمياه السطل والدور، قدامه منور سقط منه في اخر دور، وقع من تالت دور وقع عالارض متكسر. جري عليه الغفير وهو كان منه لا مسورة ولا خدش سؤال منه، عالمستشفى ودوه أوام للطبيب ودوه، بجوار سامح في عنبر الخطر ودوه، مراته القديمة ماتت بعد ما ودوه، وولاده كرهوه عشان اللي حصل منه. ملك الوليد بالأكيد كان عنده ميت فدان، غير الجنينة وبيت تاني يجي فدان، مسكين بعد المرض منال غرض فدان، اتوفى على طول وشرح القول وفينا، دفنوه وجم ورثوا أوام وفينا، نصيب سعاد نصيبها في حق التم وفينا، بعد الجنينة مراسها 12 فدان. البنت بعد المراس، البنت بعد المراس نظرها مليان، شوفي حبيبها سامح وقالت الفرحة مليانة، على السرايا وكانت عربية مليانة، وقالت سامح جناح أصيل له كم جميل يابا. هو حبيبي هو حبيبي هو حبيبي وله كم جميل يابا. لا مؤاخذة يابا لأن الفرحة ملياني وحضر المأذون وابوها تكلموا غيره وقالوا لم الحبايب لابد للغير. ورقتها طلعت وعقدوا عقدها غير رفعوا راية الهنا رفعوا رايات الهنا بعد العنا مكتوب دخل الحبيب بالحبيب شوفوا النصيب مكتوب. وأي إنسان لو ملك الزمان مكتوب لا يمحي مكتوب ولا ياخد نصيب غيره لا يمحي مكتوب ولا ياخد نصيب غيره. سامح وسعاد شوف حكايتهم أديكوا وسمعتوا حكايتهم. سامح وسعاد شوف قصتهم أديكوا وسمعتوا حكايتهم. سامح وسعاد شوف قصتهم أديكوا وسمعتوا حكايتهم. أبيكوا وسمعتوا حكايتكم.